يجب علينا أن نذل علماءنا وأن نثني عليهم وألا نذكرهم إلا بخير، فهم حفظة هذا الدين، وموت العالم ثلمة في الإسلام، أي شق في جدار الإسلام. فهؤلاء العلماء الربانيون الراسخون في العلم يجب على كل مسلم أن يحبهم وأن يثني عليهم وأن يدعو لهم وأن يسترشد من أقوالهم، والطعن فيهم والغمز فيهم سمة وعلامة من علامات أهل البدع. ولهذا يقول أبو حاتم: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، الوقيعة في أهل الأثر. فمنهم من يقول هؤلاء عملاء للحكام وللسلاطين، منهم من يقول هؤلاء بغلة السلطان، لا حول ولا قوة إلا بالله، ومنهم من يقول هؤلاء متشددون ليس عندهم إلا الجرح، ما ليس عندهم إلا الجرح، كما يوصف بذلك أو يصف بذلك بعض أهل الأهواء الشيخ ربيع حفظه الله. وهذا قول باطل، حتى قال قائلهم: كأن الشيخ جالس يجرح هذا ويقدح في هذا ويتكلم على هذا، ليس معه من العلوم شيء. هؤلاء ما عرفوا الشيخ ربيع ولا عرفوا تواليفه أي مؤلفاته، ولا سمعوا دروسه، فهو إمام من أئمة الحديث والسنة، وله مؤلفات كثيرة كثيرة وكثيرة في علم الحديث وفي غيره. وهؤلاء شرفوا بدفاعه عن السنة وببيانه لأهل البدع وبيان حالهم، فكم من متستر تستر بالسنة ففضحه الله جل وعلا. فنقول لهؤلاء عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، فلحوم العلماء مسمومة وعادة الله في منتقصهم معلومة، في منتقصهم معلومة. فعلماؤنا لا يحذرون ولا يتكلمون في الشخص إلا بعد ورع وإخلاص وصدق ونصح، وهذا ما عرفنا. ما تكلم في بعض الزائغين كأبي الحسن وغيره إلا بعد أن نصحه كثيرا، لكن لما أبى إلا أن يدعو إلى باطله وإلى بدعته، فقام الشيخ رحمه الله محذرا من طريقته التي أراد بها تمييع الأصول السلفية وخلط الأصول السلفية مع الأصول المبتدعة وتمييع المنهج الحق الذي كان عليه سلف الأمة.